راس المين. فبعض اهل الطرق يقول انه بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المشركين جاء الشيطان فتلا قولا يشبه قولا شبه على المشركين. مش ان النبي قال ان النبي قال تلك الاغاليق العلا وان شفعته لن ترتجى، باطل 100%، لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول باطل. لكن جاء الشيطان فقال بصوت شبه على المشركين انه صوت النبي وسمعوا تلك الغرانيق العلا وان شفعتهن لترتجى، فكان الامر كذلك. خلاص مفهوم. يعني اذا الاشكال عند المشركين مش ان النبي قال، حاشا لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويمدح الاصنام تلك الغرانيق جمع الميت والصنم تلك الاغرانيق العلا وان شفعتهن لترتجى. قال لك المشركون لما سمعوا هذا سجدوا في سوره النجم والكلام ده اخر سوره النجم والكلام، والا اميه خد ما رضاش يسجد فقال والله لا ترتفع بيستي علي. تعرف الانسان لما بيسجد مؤخرته بترتفع يعني عشان وشه في الارض يعني، فاخذ شويه تراب كده وهو قاعد كده وعمله كده على راسه عشان ما يسجدش. انت بتقول ازاي؟ القلب ده صحيح يعني. لكن حقيقه لو اخذنا الاثار بهذا المعنى ايه الاشكال فيه؟ ما هو الاشكال؟ شبه للمشركين ليس ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاشكال في قوله عز وجل هل الشيطان في امنيته؟ الامنيه للقراءه، في امنيته اي في قراءته. وتلو قول الشاعر عثمان بن عفان تمنى كتاب الله اول ليله، تمنى اي كان يقرا كتاب الله اول ليله وبعد كده قتل يعني. اذا ينسخ الله عز وجل هذه القراءه التي القيت في اذان المشركين. ينسخ المشركون ضلوا ظنوا ان النبي مدح الاصنام، لكن ينسخ الله ما يلقي الشيطان في افئده المؤمنين. لا يمكن حد من المؤمنين يتخيل ان ده صوت النبي عليه الصلاه والسلام، بل يجزم ان هذا شبه له، ولكن النبي لا يقول هذا. لكن المشركون ظلوا على ضلالهم وعلى فتنتهم بان الشيطان القى انهم يمدح الاصنام بتاعتنا، طب نسوي الاصنام ليه؟ حب حبيب بعض الاصنام في الاخر رجع لديننا ومدح الهتنا ومش عارف ايه. تصور يا شيخ بالنسبه كان بدايه تعبد الله طيب المذهب يعني مذهب الاصل طيب، لو ترجحنا في مساله اراد يعلم الناس، هل يعلم الناس المذهب ام يعلم الناس ما ترجح لديه اذا لم يكن له اهليه للتركيع؟ لا، ان لم يكن له اهليه لمقلد، حسبه ان ينقل كلام الائمه تمام، ولا ينسب هذا الى نفسه، يقول قال مالك كذا وكذا، قال الشافعي كذا وكذا، او الشافعيه يقولون كذا والمالكيه يقولون كذا تمام. اما اذا كان صاحب اهليه فيحرم عليه، يحرم عليه ان يقول الا ما يعتقد انه الحق او عنده اهليه. بالنسبه للاهليه ولو تنفضها الاهليه هل عباره عن ماذا؟ الاهليه هي دراسه اصول الفقه وأصول الحديث وأصول العربي. إذا الثلاثة دول موجودين عنده صار صحيح يكون سديد الفهم، لأن النصوص الشرعية أحيانا الأحكام الشرعية تكون مختبئة تحت الألفاظ. يعني مثلا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجاءت ميمونة زوجته عليه الصلاة والسلام وأعطته منديلا ليتمشى فجعل ينفض يديه هكذا ورد هنا مثلا قال باب المنديل بيستخدمه ولا ما بيستخدموش؟ ما قاليش، قال باب المنديل مسكت. طيب بالحديث اللي مش شايفينه ده ينشف ولا ما ينشفش؟ قالوا له قال خد نشف رد المنديل وجعل هكذا بقيه الميه الموجوده على ايده يعني. واضح جدا من الحديث ان هو لم يتنشف ولم يستخدم المنديل، لكن في هذا الحديث دليل على جواز استخدام المنديل. نعرف ده صح ولا لا، لأنه لا يجوز بإجماع العلماء أخذ حكم شرعي في الحلال والحرام من حيث الظاهر. وما ورد من أحاديث ضعيفة أخذ العلماء منها أحكام شرعية، قال لك الاعتماد على حديث ضعيف شكلي، ولكن الدليل حاجة تانية غير الحديث. كمثلا حديث أبي أمامة: الماء طهور ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. قال الشافعي رحمه الله عليه: أجمع علماء الحديث على ضعف الاستثناء إلا ما غلب على أو ريحه، تمام، ولكن عملوا بالإجماع العملي، تمام، هو الدليل. كذلك حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، يعني واحد مات ولو مال قال لك الأول نسيت دينه قبل ما نوصي بالمال للورثة. طب الحارث الأعور متروك، قال لك ده إجماع، إجماع العلماء بالذات الحديث الموجودة أنه لا يحل توزيع التركة لرجل قبل أن يقضي دينه، هو أولى بفلوسه، ما ينوزعش المال على الورثة، هو الكاتب يدخل النار عشان تملكه، هو أولى بفلوسه إلى الورثة، تمام، فنقضي دينه أولا. قال لك الدليل هو الإجماع وليس الحديث، لكن اعتماد على الحديث شكلي، أوردنا الحديث والدليل هو الإجماع. أما أن يحتج بحديث ضعيف في حكم شرعي الحلال والحرام أجمع العلماء على ذلك، لا يكون، لابد أن يكون مستند، لابد أن يكون المستند دليل آخر من قرآن أو سنة عامة أو إجماع أو قياس إلى آخره. فده علم الحديث يصحح له الدليل، وعلم أصول الفقه يصحح له فهم، لأنه ممكن يكون الحديث عام نص، يعني مثلا المرجئة أخذوا حديث وطاروا به، والخوارج أخذ حديث وطاروا به، أما المرجئة فالحديث الذي أخذوه وطاروا به من قال لا، من كان من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، تمام. قال لك تم كله يقول لا إله إلا الله، قال لك خلاص لا يضر مع لا إله إلا الله عمل، يا همبك يزني، يعني طالما قال لا إله إلا الله خلاص خلص. الخوارج أخذوا حديث أبي أمامة في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين صبر، يعني عند هذا المنبر، أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. قال: يا رسول الله، وإن كان قضيبا من أرك سواك، واحد حلف بالله إن السواك اللي بجيبك ده بتاعي وأمواخذ منك، ده حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قال لك أقل قدر من المعاصي يدخل النار ويخلى فيها كمن دين آية حرم الله عليه الجنة، مع الحظر عليه الجنة مش يطلع من النار، طب يطلع من النار عليه على سواك، وإن قضيبا من أراد، قال: وإن قضيبا من أراد. عرفت إزاي؟ الخوارج أخذ وقال لك المعاصي تؤدي الداهية، والجماعة المرجئة قال لك لا إله إلا الله لا يضر مع هذا، فما لا إله إلا الله إلا بحقها، تمام. وعندنا حديث أبي أمامة في أحاديث أخرى كثيرة جنبه، كحديث بطاقة مثلا، حديث عبد الله بن عبد العاص وإن شاء الله بطاقة القيامة و99 سجل ولم يترك ذنبا إلا فعله، فليعفى عن عبدي ما شاء أذنب عبدي ذنبا، عندنا حديث جميل جدا أهل السنة يحتجون على القاضي بها. فما ينفعش أبدا إنك تعرف حب إلا لما تلم الأحاديث كلها اللي متعلقة بهذا الحب، ممكن يكون فيها ومسوخ ومطلق ومقيد وخاص ومغوين، ما تعرفش كده الا باصول الفقه. فاذا لم يكن عالما باصول الفقه هيضل. دخل علي بن ابي طالب رضي الله عنه على رجل في المسجد، فراى رجل يقص على الناس، قال: تدري ما النسخ ولا المنسوخ؟ قال: لا. قال: قم فانك هلكت وهلكت. ممكن يجعل حس منسوخ ونسخ حكمه وانتهى حول العمل به ويلزم المسلمين به، عمل بشيء ألغاه الله ورسوله، تمام. واللغة العربية طبعا دي كلام عربي، تفهم القالب الذي قيل فيه هذا الكلام عشان تقدر تفهم. يعني شيخ لو يرجع من حديث يستطيع يرجع بين المذاهب ويجيب العالم من المذاهب ولا في أصول الفقه وأصول الحديث طبعا هو إذا كان يتمذهب على مذهب فلا بد أن يكون عارفا بأدلة المذهب مذهب الأخر مش هسأل هذا إلا رجل عنده فقهاء تمام جلس المسألة ومطلع على أقوال العلماء وكذا وهو عنده الأهلية وشايف أدلة الأئمة تمام وده احتاج بداع عشان كذا وده عشان كذا وده ما احتاج بداع عشان كذا وهو عنده الأهلية يقول لا الحق مع الشافعي الحق مع مالك الحق مع أبي حنيفة مع أحمد مع الثوري مع أي حد يعني لأن معه الآب طبعا لن يكون أولى من الأئمة يعني أنا مش معقول يعني أرد قول الشافعي وأرد قولي أنا قول الشافعي قولي ليس أولى من قول الشافعي إلا عند نفسي أنا رأيت الحق وطبعا لا بد أن يكون متجردا من الهوى والعصبية أشياء أخرى تلزم مفتي إن تكون فيه قبل مفتي بالنسبة بس للموضوع الإمام الدارقطني أصلاً الإمام الدارقطني يعني عندما يعني قال في السنة ولم يشرط فيها الصحة يعني عندما يقال يعني هو أعلى لا أحد أعاه وأنا قلت الكلام هو أعلى حديث كثيرة حتى ما سكت عنه وهو معلم سخص من أحال يعني أقصد لا يقارن أصلا بالبخاري يعني لا يقارن مثلا هو كيف ينتقد البخاري و لا كيف ينتقد البخاري نعم هو الدارقطني الدارقطني شوية لأنه تحط في الميزان يطير من موقعه إمام العلل يعني طبعا إمام كل أئمة العلل أو مش كل كثير من أئمة العلل يعني إذا كان اسمه علي فكنيته الحسن إمام العلم علي بن مدين شيخ البخاري كنيته أبو الحسن وعلي بن عمر الدارقطني كنيته أبو الحسن معروف الدارقطني أمدى علله من حفظه تقرأ العلل دماغك يلف من مجرد أنك تقرأ مش بتفهم لا أنا يعني فاكر سنة 82 لما كنت أقرأ الدارقطني المصرية علشان أنقل علل الدارقطني لإني أياميها ما كانش في مخطوطات ولا في كده كنا نروح على الدرجة المصرية يديني النسخة الأصلية طبعا دلوقتي ما تشوفش النسخة الأصلية بعين طبعا دي لإن ممنوع يعني جابوا حاجات أخرى بدائل كان يديني النسخة الأصلية من عند الدرجة المنسوخة سنة 600 وشوية أول حديث نسخته من عند الدرجة على نهاية اليوم طلعت مش شايف قدامي طلعت قدام المصرية الدنيا مزغللة قدامي ودماغي لفة حديث شيبتني يهود وأخواتها الطرق والأساليب التي أوردها دارقطني لهذا الحديث لا يمكن دماغك يقف لازم يلف طب ده أنا بقرأ بس لسه لم أوازن بين الطرق وقلت ده أولى من ده وده أقوى من ده لسه ما دخلتش في الحدود وما لو دخلت في الحدود دي لا حافظ صم كقوله الله أحب رواه فلان وخالفه وعلان وترتن ورواه مش عارف مين على مين على نسخت شيبات هند وخطوة في حوالي 16 صفحة يمليها من حفظ فضلا عن درجة العلم بتاعته مجموعة لها 10 مجلدات ولا الضخم أملاها من حفظ وكان يقول يا أهل بغداد لا يطمعن أحدكم أن يكذب على رسول الله وأنا حي عارف ده كذب وده وهم وده غلط وده مش عارف ده بكل واحد موسوعة بذلك والله العظيم أمتنا أمة مجيدة لا تنظروا إلى هذا الذي يجري لنا الآن الذل والعار والمهانة وتحت الجزم ومناش كرامة ولا لنا حاجة ونعتمد على غيرنا كل شيء وقد أطبقوا على رقبتنا اوعى تتخيل الأمة دي إن هذه الأمة إنما يرعاها ربها إذا كان هذا جيل عقل الأمة وتنكر لها وظهر الإلحاد وظهر الفساد وظهر كل حاجة لا الأمة فيها قوم صالحون لكنهم متفرقين وانت عارف لما يكون الفضلاء متفرقين ما يبنوش ولما اجتمع الفسق في مكان اختلك الدنيا كلها فسق يعني لما تلاقي الإعلام مثلا يظهر ملحدين على الشاشات الفضائية انت ليه كفرت يا ابني؟ لا لا ما فيش ربنا، انا مش مقتنع ان في ربنا. وبعدين تفتح القناه تلاقي واحد ودي تلاقي واحد ودي تلاقي الدنيا كلها الحاجات تمام. برغم اني لو لميت الملحدين في امه النبي صلى الله عليه وسلم ما تلاقوش 50,000 اللي هي مليار و500 مليون، ما يجوش 50,000 مثلا ملحد. بمعنى الملحد يعني ما اقصدش الزنادقه والمتحلين والكلام ده، دول كفار لما جهر يعني بالحديث. طب يخلوا 50,000 ولا 100,000 ولا 200,000 في امه مليار و500 ولا حاجه. لكن لما لموا لك الفساد في حته واحده احتياجك ان الدنيا كلها مقبله على الحديث ولا حول ولا قوه ولا راح الصالحون ان شاء الله. لا والله ما راح، ما راح، لان الله عز وجل يرعى هذه الامه، وقد كتب الله عز وجل ان تستمر هذه الامه الى قيام الساعه، وان دينها وخاتم الاديان، وان كتابها خاتم الكتب والمهيمن على ما سبق قبلكم، وان نبيها صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء. حتى عيسى عليه السلام لما يجي في الاخر والمهدي قدمه عشان يصلي ما رضيش يصلي امام، حتى اتواها من الناس انه جاء ليحل محل النبي تمام. قال بعضكم لبعض على بعض الائمه تكرمت الله يهديكم، وخلى المهدي يصلي به. المهدي احد احد امه محمد عليه الصلاه والسلام، لان لو عيسى بن مريم عليه السلام صلى اماما سيقول الناس انه جاء ليحل محل النبي واخر الانبياء وعيسى. لا هو ما رضاش يصلي كنبي مكان الامام بتاع المسلمين وخلى المهدي يصلي، اذ ان اخر الانبياء هو نبينا عليه الصلاه والسلام. وحفظ القرآن لنا لأنه لن يأتي نبي آخر يصحح ما حرفه المسلمون. لو أنه وكل القرآن للمسلمين لحرفوه. هو أحسن، إحنا أحسن من اليهود فيه ولا أحسن من النصارى؟ ما إحنا بني آدمين زي وكل التوراة إلى اليهود حرفوه، وكل الإنجيل إلى النصارى حرفوه، ولو وكل القرآن إلينا لحرفنا. لو وجد كان من يحرفه؟ أنا النهاردة أشوف واحد بيقول ان في سوره في القران اسمها طلع البدر علينا من سنين ولا واخدها. وانا سمعت حاجه واحد منصبه ضخم قوي في برنامج عندنا اسمه على النصر، المذيع بيساله بتقول له طب قول لي بقى في نهايه اللقاء ده مذهبك في الحياه؟ قال قوله تعالى اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. مش عارفين ده عارفين قول الله من قول النبي ان انا احس الموضوع عن الضعيف الكلام تمام. عندنا النهارده في ناس لو القران وكل اليهم لحفظه، نحلف بالله ان في الامه من يفعل ذلك تمام. لكن بيقولوا مفيش ربنا ما يحرفش القران. فلما وكل الله عز وجل اليهود الى اليهود التوراه والى النصارى الانجيل لم يكن القران الى احد، بل حفظه بنفسه حتى اظل الى قيام الساعه. احنا يا جماعه امه مجيده، مش عايز معنوياتكم تنخفض وتنزل في الارض وتقول احنا ضعنا. لا والله ما ضعنا، ما ضع. هذه مرحلة. انتوا لو قريتوا فترة التتار لما دخلوا على المسلمين ألعن من الفترة احنا عايشين فيها النهارده. في يوم من واحد قتل التتار 2 مليون في بغداد وحدها. ابن الأثير في الكامل وهو يؤرخ لهذه الفترة قال ماذا أقول وماذا أكتب؟ ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا أكتب نعي الإسلام والمسلمين. فترة التتار لا يمكن توصف في التاريخ كله ولا النهارده. النهاردة احنا على وش الارض لسه. التتار كانوا كلمة هولاكو، مجرد كلمة هولاكو كانت ممكن تخلي الواحد يقع عن طول، تجيله سكتة قلبية. بالك ازاي؟ لحد ما نصر الله عز وجل جندك. وبعد ايه؟ بعد ما بهدل المسلمين. ابن الاثير يذكر ان التتار لما كانوا بيدخلوا القرية بالكرة كانوا بياخدوا اهل القرية دروع بشرية يحطوه في الاول والتتار ورا، والمسلمين الغلابة اللي في القرية دي يحملوا رايات التتار. طيب هم في المقدمة، مين اللي هيموت؟ هم داخلين على قرية احنا بنقاوم التتار، فبنقتل 40,000 من المسلمين والتتار للصلاة. بعد ما المسلمين يتقتلوا يدخل التتار يقتلوهم، واللي باقي منهم احياء ياخدوه يحطوه قدامهم ومدى رايحين قرية تانية. احنا ما حصلناش كده زي ما حصل في التتار، ومع ذلك قامت الحكومة الوسطى. كنا يعني ارفعوا معنوياتكم ان شاء الله يا رسول الله.